نمشي نزور المصطفى يا خوتي الكعبة وحرم الرسول. نمشي نزور المصطفى يا خوتي الكعبة وحرم الرسول. ربحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ربحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ربحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ذبحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ذبحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. سنة سيد العدناني ويا خوتي هي الحصن الحصين. سنة سيد العدناني يا خوتي هي الحصن الحصين. ذبحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ذبحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ذبحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. والصالحة في الفعل ويا خوتي هي أبكي زلمتي. والصالحة في الفعل ويا خوتي هي أبكي زلمتي. ذبحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ذبحوا بصلاة النبي يا خوتي سيدي صلوا عليه. ذبحوا بصلاة النبي.